السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعده، بفضل الله جل وعلا اليوم نتناول الجزء 11 من القرآن الكريم، والذي يبدأ من أواخر سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يتحدث الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن المعذرون من الأعراب الذين جاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن جو السورة يتحدث عن المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وشرحنا طرفا من قصصهم ولا نزال مع أخبارهم. قال الله: وجاء المعذرون أي المعتذرون من الأعراب، والأعراب هم سكان البادية، وسكان البادية سوف نرى ما يخبرنا الله عز وجل عن طباعهم من الجلفة والغلظة. كانوا يعني يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدهم فيقول: يا محمد، هكذا أنزل الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فأغلب هؤلاء كانوا الأعراب، يعني يعيشون في البادية، يعيشون في الصحراء، قليل يعني ما عندهم من العلم ومن الفطنة وغيرها، ففي مشاكل هتحدث كثيرة، ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى وجاء المعتذرون لما معذرون من الأعراب ليؤذن لهم، سمحنا والله ما نستطيع أن نقاتل معك، أديك شايف الظروف وما معناش والأولاد وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. يعني في مجموعة قعدت لم تعتذر أصلا، لا هم اعتذروا ولا ذهبوا ولا في الدماغ، يعني ده تكبر واستهتار. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي في القعود لا مانع أن يقعدهم، لا يستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو لا يستطيع أن يجاهد، فلا عليه من شيء. إذا نصحوا لله ورسوله، أي أخلصوا لله عز وجل قصدهم وحبهم، ونصحوا الناس لله عز وجل. يعني أنا ماذا أملك؟ أنصح الناس، أعلم الناس، الذي بيدي أفعله، وهذا هو الواجب عليك. لا تبحث عن باب أغلق عليك طالما أنه بين يديك أبوابا تستطيع أن تستغلها في الدعوة إلى الله وفي نصرة دين الله جل وعلا. مثل وقتنا هذا يا أخوان، هل نحن نستطيع أن نجاهد الآن؟ الذي يستطيع والذي فتح له باب الجهاد يسر الله له، لكن الطبيعي أن هذا الأمر غير مسموح به وغير متاح لكل أحد، فماذا أفعل؟ ما على المحسنين من سبيل. أحسن في نفسك، أحسن في عملك، أحسن في نصحك لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، وسماهم الله محسنين، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهؤلاء هم البكاؤون السبعة الذين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا، كل يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج في الغزو معه وأن يصيب الجهاد والأجر معه. فرسول الله يعتذر، لا أجد ما أحملكم عليه، ليس عندي فضل ظهر من دواب حتى أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، يبكون، حتى لم يقل لا يبكون، تفيض دمع منهمر. لماذا؟ ألا يجدوا ما ينفقون. حزين أن الطاعة قد فاتت منه ويبكي عليها حتى ينهمر دمه. فما هي آخر مرة بكيت فيها على طاعة قد فاتتك؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. المنافقين الذين يجدون وعندهم يعني من المال الكثير رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع النساء والصبيان، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. عندنا في الصورة وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهنا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يبقى لما قال طبع أتى معها بالفقه، ولما قال طبع أي الله عز وجل أتى معها بالعلم. فربنا طبع على القلب فهو لا يعلم، وطبع عليها فهي لا تفقه. إيه الفرق؟ طبع باسم المبني لغير المعلوم أو ما لم يسمى فاعله، ده أفضل، لأن هنا ما ينفعش تقول على فكرة بالمناسبة مبني للمجهول، لأن هو مش للمجهول هنا، ده لله سبحانه وتعالى. فما تقولش لا مبني للمجهول ولا لغير المعلوم، لأنه الله سبحانه وتعالى. فتقول مبني على ما لم يسمى فاعله، لم يذكر من الفاعل، لكن هنا ذكر وطبع الله، تمام. فربنا بيقول لك وطبع، دلالة على إن جبل فيهم طبع على هذا، هو مطبوع على هذا. على إيه؟ إنه لا يفقه. الفقه ده حاجة درجة عالية، كونه يفقه ده موضوع منتهي. فلما أراد نفي الفقه قال طبع على أنه لا يفقه، لكن ممكن يعلم، ممكن يسمع، ممكن يعقل. لا، هنا ربنا قال لك والعلم كمان طبع الله عليه. فهذا أساس وهذا حادث. قال الله يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. لما ترجعوا يعتذروا لكم. طبعا السورة اسمها الفاضحة، سورة التوبة والمقشقشة، وكل ده للدلالة على أن هي أظهرت ما في بطون وصدور هؤلاء. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. نؤمن لكم يعني إيه؟ ها؟ يعني لن نصدقكم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني أنت مش هتصدقنا ولو كنا صادقين، هذا دليل أنهم كاذبون. قد نبأنا الله من أخباركم، ربنا أخبرنا بكل شيء عنه. وسيرى الله عملكم، المراقبة ليست بالكلام، هتعتذر وتحلف وتكثر، أريد الفعل. أين عملك الذي يتحدث عنك؟ دعني أرى عملك لا أسمع قولك. وسيرى الله عملكم، المراقبة، ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم. وفي هذا ترك المعاتبة على من لم يرجى منه خير. حتى أنت في أصدقائك هل تعاتب كل أحد؟ هذا خلل. لا تعاتب إلا يعني شديد المحبة بالنسبة لك. فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. في هذا دليل على أن المؤمن ينبغي أن يكون حبه ورضاه تابع لمولاه، فأنت لا تحب وترضى من جراء نفسك ومن هواك، لا، بل أنظر هل يرضى الله عن هذا الفعل أم لا يرضاه الله عز وجل. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. تعالوا نعيش مع الأعراب شوي. وهم حتى زي ما ذكرت لكم كان عندهم جلفة وغلظة في القول وقسوة، سبحان الله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يا رب يجمعون بين الكفر والنفاق. ولذلك قال الله سنعذبهم مرتين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أجدر يعني أحرى بهم، طبيعي يعني ده من الطبيعي، ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ليه؟ لبعدهم عن العمران، ولبعدهم عن الإيمان، ولبعدهم عن أماكن العلم. ففي هذا دليل على أنه واجب عليك أن تنأى عن المكان الذي لا علم فيه، المكان الذي ينتشر فيه الجهل، وإلا أصابك وأصاب ذريتك ما يصيبه. فاذهب إلى مكان فيه العلم، شوف العرب إيه اللي حصل فيهم. وأجدر ألا يعلموا، المصيبة كلها في أنهم لا يعلموا. فدليل ذلك أن العلم يرق طبع صاحبه، وهذا مجرب والله يا إخوان. وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يوم بيطلع صدقة بيعتبرها غرامة. فهذه من صفات المنافقين، حينما تتصدق تصدق على أنها مغنم وليست مغرم. ده مغنم، ده مكسب كبير جدا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. ده خير عند الله سبحانه وتعالى. أو ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فلكن الأعراب المنافقين لا، ده بيتصدق وشايفها غرامة عليه يعني. والغرم هو دفع ما لا يلزم، يعني حاجة أنا ما تلزمنيش أصلا سأعت فيها أعمل إيه، ده الغرام. ويتربص بكم الدوائر، ينتظر حلول المصائب بكم. يلا ها يا رب يتهزموا فيها، ده لو كان يقول يا رب، يعني يا رب منتظر أي شيء. عليهم دائرة السوء، هذا دعاء عليهم أو إخبار، يعني بل عليكم أنتم دائرة السوء، أو بل والله ستدور عليكم الدوائر، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا الاحتراز في القرآن الكريم. ومن قوم موسى، فاكرينها في الأعراف، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. في آل عمران ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. الاحتراز يا إخوان، وذلك مما يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى، وهو الإنصاف. ما تطلقش حكم أغلبي وتسكت. هذه البلد مثلا بخلاء، تقول ولكن والله وجدت منهم كرماء ووجدت منهم كذا وكذا، فما تعممش الحق وتسكت. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يعني قربة يتقرب بها إلى الله، وصلوات الرسول. صلوات الرسول يعني دعاء الرسول، بيتصدق ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم لعل النبي يدعو له، بيتقرب إلى الله بدعاء النبي. يعني فيهم ناس طيبين، وفيهم ناس كان يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك معهم، فليسوا كلهم سواء يعني. ألا إنها قربة لهم، وهذه قربة وكرامة أيضا. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن الصحابة ولا سيما السابقين منهم من المهاجرين والأنصار، رضي الله عن الجميع بلا شرط. أما من بعدهم فيشترط، لا أرضى عنهم هكذا، يشترط أن يتبعوا الصحابة بإحسان حتى أرضى عنهم. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن اتبع بإحسان ورضي عنهم الرحيم الرحمن، اللهم آمين. وفي هذا دليل على أن من لم يتبع الصحابة بإحسان وأن من سب أصحاب رسول الله سخط الله عليه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، والذين لم يتبعوهم والذين نبذوهم وكفروهم وفسقوهم سخط الله عليهم، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من سب أصحابه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قلنا هنا ده الموطن الثاني اللي فيه أبدا في سورة براءة، عندنا اثنين بس في سورة براءة اللي فيها خالدين فيها أبدا، أول موطن وهذا الموطن. وإن شاء الله عز وجل يعني أخبركم بكلمة خالدين فيها أبدا كم مرة في القرآن الكريم، كنت عملت فيها بيتين شعر كده لكن مش وقت عشان المجلس النهارده تقيل يعني. وممن حولكم من الأعراب منافقون، بعض القبائل اللي كانت حوالين المدينة كانوا أيضا منافقين يعني، غطفان وأسد وغيرها. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلموا، مرضوا على النفاق، يا تمرسوا على هذا الأمر حتى صاروا فيه مرضا، لدرجة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه وذكائه وفطنته لا يعرفه. شوف شوف ربنا بفضيحة، فعلا فضيحة. فأنت ما تصدقش كل ما يقال، يحلفون أو هيجي لك كتير إنهم بيحلفوا بيعملوا وربنا بيبين لك، تاخدش على الحلفان وما تاخدش على زخرف القول، لازم لك قرائن برضه. وآخرون ومن حولكم العرب نفقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلم، سنعذبهم مرتين، العذاب في القبر والعذاب في الآخرة، ده عذاب، وفي عذاب في الدنيا، المصائب التي تنزل بهم، كما قال الله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، تنزل عليهم المصائب خاصة بهم هم، ربنا بيبتليهم بذنوبهم كي يعودوا ويرجعوا ولا يريدون، ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فالاعتراف بالذنب كما يقول الناس فضيلة فعلا، إنك تعترف، ولما تذنب تبقى ندمان على فعلتك حتى لو لم تكن توبتك نصوحة، اللي هي ليس بعدها يعني ذنب ولا ترجع إلى هذا الذنب، التوبة النصوح. ففي ناس لا، التوبة مش نصوح، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. هذه يعني بشرى، لكن الذي يهلك يا إخواني والله لا يهلك فعلا من هلك عن بينة، اللي يهلك يستحق الهلك لأنه مصر على المعصية، مصر على فسقه، لا يريد أن يتوب ولا حتى في قلبه ندم على ما يفعل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الآثام، تطهرهم من الذنوب. طب تزكيهم، الزكاة هنا بمعنى الرفعة، ترفعهم عن درجات النفاق هذه. فمن أراد أن يطهر نفسه من الآثام ويزكو بنفسه عن النفاق ويخاف على نفسه الرياء فعليك بصدقة الخفاء وعمل السر عموما، عمل السر هذا الذي يدفع عنك الخفاء. فإذا جاءك الشيطان وده علاج للوسوسة، أنا منافق، أنا عمل ده نفاق، أنا عمل ده رياء، تعمل إيه؟ الشيطان لا يتركك أيضا. فإذا رأيت من نفسك هذا فعليك بالعمل في الخفاء. فإذا ما جاءك الشيطان وأنت تفعل الطبيعي، لابد أن تفعل بعض الأعمال الصالحة بل أكثر أمام الناس، يأتيك الشيطان يقول ها أنت تصلي السنة حتى يقول أنك مصلٍ، قل لو كذبت أنا أصلي بيني وبين الله. أنت تتصدق حتى يقال عنك متصدق، كذبت أنا أتصدق كثيرا في الخفاء. فهكذا تدفع وسوسة الرياء بكثرة العمل في الخفاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى، دعائك يا رسول الله رحمة لهم. فهذا فيه دليل على أن الإمام أو نائبه أو الشيخ في أي مكان أو الذي يجمع الصدقات إذا أخذ صدقة من متصدق أو زكاة من مزك يدعو له بالخير ويحفزه على هذا ويحثه على الازدياد من فعل الخير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها وصل عليه ادعي له. فأنت كذلك ادعو لهم بالبركة وادعو لهم باليسر وادعو لهم بالطيبات. يعني ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة، هو فقط يقبل التوبة عن عباده، توبوا إلى الله يتوب الله عليكم، ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أريد منك العمل الصالح، أريد أن أرى هذا فيك، الله يرقبك والمؤمنون يرون أيضا عملك الصالح، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. قال الله وآخرون مرجون لأمر الله، الإرجاء اللي هو التأخير، قالوا أرجه وأخاه، طب أخروا دلوقتي. وحتى طائفة المرجئة يسمون مرجئة لتأخيرهم العمل عن الإيمان، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. مسجد قباء أراد قوم من المنافقين أن يصدوا الناس عنه، فبنوا مسجدا قريبا منه كي يفرقوا المسلمين فيه، ويأتوا برجل اسمه أبو عامر الراهب الفاسق. الرجل ده كلنا معاه وقفة تانية كده، كان من الناس اللي لابد أن نعرف قصتها يعني. فربنا بيقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني لإضرار المسلمين، وكفرا هو لا يريد به أجر الله، وتفريقا بين المؤمنين تفريق الصف، وإرصادا انتظارا لأبو عامر الراهب الفاسق الذي حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن، اسمع، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. أنت بتتهمني في نيتي، أنا أبني هذا من أجل هؤلاء الضعف الذين لا يستطيعون الذهاب إلى قباء، أنا أبني مساجد لله يا أخي، إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تخدعنك الشعارات البراقة إذا ما قورنت وكانت القرائن واضحة على الفساد البين. وكم من مناد باسم الوطنية بالتحديد ويغرد باسم شعارات الوطنية لحسابات شخصية. فكذلك في علم السياسة كمان وغيره، يعني حين والإعلام لما ترى واحد واضح جدا من القرائن أنه إنسان فاسد، واضح جدا أنه هو بيفسق، واضح جدا أنه بيعمل لمصلحته هو، والله لو حلف لي من هنا للصبح، القرائن مطلوب أن أنا أعمل بها، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لا تقم في هذا المسجد ولا تصلي فيه أبدا. لذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه حتى يكون عبرة. مسجد يبنى ليفرق بين المسلمين، يهد المسجد. فما بالك بالمراقص والملاهي وغيرها، واجب على الدولة أن تزيلها. أنا بقول الدولة عشان الناس ما تاخدش الكلام إيه، واجب الهدم من الناس يعني. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أول مسجد، مسجد قباء، أسس حتى قبل مسجد المدينة، فمن أول يوم في الهجرة. ولذلك أخذ عمر وأصحابه وأصابوا حينما أرخوا بالتاريخ الهجري. شوف ربنا يقول لك من أول يوم في الهجرة، ومن أول يوم طبعا في بنائه، وهم أخذوا به في الهجرة يعني. أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لأن أهل قباء كانوا معروفين بأنهم يستخدمون الماء في الاستنجاء، فده تطهر، إنه لا يكتفي بالاستجمار كعادة العرب، لا، يستخدم الماء، يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، الله يحب هؤلاء. ففي دليل على الاعتناء بالنظافة الشخصية، فإن الله يحب ذلك. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، على أسس بنيانه على تقوى، يعني البنيان نفسه كمان بيتأثر بالتقوى والكفران والعصيان والفسوق، المبنى بيتأثر بهذا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. ولذلك البقاع بتختلف في فضلها، وتختلف أيضا في سوئها. فخير البقاع مساجدها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشر البقاع أسواقها. شر البقاع، شر أرض، هي الأسواق. طب هي إيه ذنبها؟ بما يصنع عليها من كثرة الحلف والغش والخداع، فصارت شر أماكن، والأماكن اللي فيها هلكة عذاب تسرع، لا تقف حتى بها، تسرع، وإن دخلتها تدخل وأنت باكي في الأماكن التي نزل فيها العذاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. خير هذا الذي أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان، أما من أسس بنيانه على شفا، شفا زي الشفا كده، بس الحرف يعني، حرف حفرة كبيرة وجاء على حرفها وبيصنع بيت، وأصلا هي جرف هار يعني مجرفة فآيلة للانهيار. فإيه اللي حصل؟ الطبيعي إيه يعني؟ لما يأتي واحد على رأس حفرة، طرف حفرة ويصنع بيت يعني، فانهار به في نار جهنم. فأنت أسس، أهم شيء الأساس. كذلك حتى في الزواج، أسس الزواج على تقوى من الله ورضوان، هذا خير الذي يؤسس بنا من أول يوم، لا نعصي الله ولا نقيم احتفالا نغضب فيه ربنا سبحانه وتعالى. أم أسس بنيانه، وده اسمه بناء، ده بناء حقيقي، الزواج، فتكون ليلة البناء ليلة فسق ومجون وغناء، فأسس بنيانه على شفا جرف النار. ما ينبغي لك هكذا من أول يوم تؤسسه على تقوى من الله ورضوانه. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، المنافقين، ريبة شك ونفاق في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، يعني الموضوع ده مش هيطلع من قلوبهم من كتر الغيظ والحقد، إلا أن تقطع قلوبهم بقتلهم، أو تقطع قلوبهم بالتوبة، يعني يحتاجون إلى توبة شديدة حتى يذهب الله عز وجل هذا الذي في قلوبهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى صفقة، بيع وشراء. وإذا أردت أن تعرف قدر الصفقة فانظر من الذي يشتريها، اللي هيشتري، اللي داخل يشتري الحاجة دي، الله يشتري منك نفسك ومالك ويعطيك الجنة. استعد، استعد، استعد تضحي بجزء من وقتك تذكر فيه ربك، تطيع فيه مولاك، تتعلم فيه كتابة، تدعو فيه الناس إلى الخير، كل باب من أبواب الخير تفعله، إن فعلت ذلك فلك الجنة. وطبعا لو في جهاد، لو فتح باب الجهاد فلا تتأخر ولا تتوانى، لكن كما ذكرنا ما على المحسنين من سبيل. فيقتلون ويقتلون، يبقى يقاتلون في سبيل الله. وقلنا الجهاد في سبيل الله بنوعيه، في جهاد الكلمة وفي جهاد السيف. وجهاد الكلمة اللي هو بالقرآن هذا، قال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. فاللي احنا بنعمله الآن يا رب ربنا جعله جهاد في ميزان حسناتنا أجمعين. وكذلك الجهاد في سبيل الله بالسيف مرتبة عظيمة جدا. فيقتلون ويقتلون، لكن أحيانا ممكن الإنسان بعلمه بالمناسبة يفوق درجة الشهداء. ليه؟ لأنه يصل إلى درجة الصديق، لو فعلا يعني وصدقت بكلمات ربها وكتبه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يشهدون أني أنا الإله، فربنا بيستشهد بأولو العلم. فلو الإنسان وصل لمرحلة أنه فعلا أصبح من الصديقين، هذه مرتبة أعلى من الشهادة، كما كان أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر لم يمت شهيدا لكنه كان صديقا. طبعا مرتبة عالية جدا جدا، مش سهلة يعني، لكن ذلك فضل الله، يعني فضل الله غير محصور. وإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، اسألوا الله الفردوس الأعلى. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في هذا يعني الحق وهذه الجنة وهذا الوعد في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ هل هناك أحد أوفى بالعهد من الله؟ لا والله. فاستبشروا، استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون، ومين هم دول بقى يا رب؟ صفاتهم ايه كمان؟ هو تائبون عابدون حامدون سائحون يعني صائمون. ربنا جعلنا وياكم من الصائمين، لا تنسونا بالدعاء عند الافطار. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم واضحة. كذلك استغفار إبراهيم كان عن موعدة وعدها إياه. إيه هي؟ قال سلام علي، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. فظل فترة كان وعده أنه هيستغفر له إلى أن أنزل الله، فلما تبين له أنه عدو لله تورأ منه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني هذه أيضا من رحمات الله سبحانه وتعالى، طالما أنك تريد الخير وترجو الخير فالله سيوفقه وسيعينه ولا يضلك سبحانه وتعالى إلا إن كان في قلبك عند شيء. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والأنصار الذين اتبعوهم تبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة اللي غزوة تبوك، وقلنا كان سميت بأصل غزوة الايه او جيش العسرة يعني. وربنا قال ساعة، ما قالش ايه في ايام العسرة، من خلال وقت طويل في ايام العسرة، قال هي ساعة وخلصت. فده يدلك على ان المشاق اللي بتلاقيها في حياتك ساعة، فاصبر فسيتبدل الحسن بعد السوء إن شاء الله. ساعة. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم بالدعاء والسكون والراحة وترك الجهاد، لكن ثبتهم الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم. كده في تاب مرتين، لقد تاب الله على النبي المهاجرين، وبعدين لك إيه؟ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. التوبة الأولى قبل ذكر الذنب، فبداية أنا توبت عليك لما فعلت كذا وكدت أن تفعل كذا وأنا خلاص توبت عليك. فتوبة قبل ذكر الذنب وتوبة بعد ذكر الذنب أيضا. اللهم لك الحمد. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية وكعب ابن مالك، دول الثلاثة اللي خلفوا. يعني خلفوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرجعهم، خليكم دلوقتي، مش تخلفوا عن الغزو، لا، النبي صلى الله عليه وسلم إيه، خليكم دلوقتي بقى. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لأنهم صدقوا الله ورسوله. يا رسول الله أنا ما كانش عندي عذر، أنا أعترف كنت أملك المؤونة وأملك كل شيء ولم أذهب، لن أكذب. فأرجأهم النبي طب خلاص روحوا دلوقتي. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني رغم أنها رحبة وواسعة صارت ضيقة جدا عليهم، في هذا دليل أن الله يجعل المكان الواسع الفسيح ضيق، يجعل صدره ضيقا حرجا. ده ممكن أنت تبقى تعيش في قصر وملك كبير وصدرك ضيق. فليست العبرة باتساع المباني ولا الأماكن، العبرة بالقلب نفسه، منشرح ولا ضيق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالسعة الحقيقية في القلب والصدر، هذا الذي تهتم به. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى نفس التي بين جنبيه. يا مشهد صعب. يقول لك واحد أنا مش طايق نفسي حتى. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، انقطعت كل السبل إلا بالله. كان كعب بن مالك يروح للنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول السلام عليك يا رسول الله، ويقول أنظر هل رد علي أم لا. مشهد صعب صعب، 50 ليلة على هذا الحال. وأمر رسول الله أزواجهم أن يفارقنهم كذلك. يا الله. لكن لما وصل مرحلة إن قاطعت كل السبل إلا بالله، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبتك تأتي أولا من الله، هدايتك من الله. فدائما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لو لم يشأ الله لم تتب، لو لم يشأ الله لم تهتد. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما ينبغي أن تتخلف عن رسول الله ولا ترغب بنفسك عن رسول الله، يعني أنت تقعد ورسول الله هو الذي يجاهد. فين المحبة في هذا؟ يعني قال كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. لا والله أبدا لا أقبل هذا. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كل المشق هذه في ميزان حسناته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، على قدر التعب سيأتيك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وما كان المؤمنون لينفروا قبلها ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. كل مسافة تقطعها لله في ميزان حسناتك، كل مسافة تقطعها للمسجد في ميزان حسناتك رايح وراجع. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لازم المؤمنين ينظموا نفسهم، فرقة تهتم بالجهاد، فرقة تهتم بالعلم، كل واحد يشوف ربنا فتح عليه فين وحضرتك اشتغل في هذا المجال. ما ينفعش كل المسلمين هو همهم العلم الحديث مثلا، الفيزياء والكيمياء، ده لازم يكون في ناس فيه. وما ينفعش كلهم يبقوا في العلم الشرعي، مجموعة فيه ومجموعة في الجيش، مجموعة في السياسة. لازم كل واحد يختص بجزء معين، هو ده التكامل الذي يرجوه الإسلام. ما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر، هل لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى غاية العلم أنك تحذر الناس وتنبههم. فالإسلام بيحترم التخصص ويدعو إليه. تمام يا إخواني؟ كلكم ميسر لما خلق له. أو أنا ما على فكرة لا أطالبك أنك أنت تكون شيخ الإسلام الصبح، ولا أطالبك أنك تكون خالد بن الوليد، ولا أطالبك أن أنت تكون المغيرة بن شعبة ولا عمرو بن العاص. أنت إيه ربنا فتح عليك فيه؟ تفضل. لسه كنت بحكي قصة من يومين لرجل كان شغله في الحياة هو الإصلاح بين الناس، مات وهو يصلي بين يدي رب الناس. شوف الخاتمة كانت عاملة إزاي. ما الذي قدمه؟ الإصلاح بين الناس. اكتشف نفسك، انظر أي عمل أنت تجيده والزم هذا الباب وربك سيفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ابدأ بالأول كده، روح فاخر الدنيا. يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة حتى يهابوكم. مبقاش لين مع الأعداء القوي. لما راح سيدنا خالد بن الوليد مع مهان، فقال له إنا علمنا أنكم جئتم من أرض قحط وجدب، وإنا قد أمرنا لكل واحد منكم بكذا من الثياب والطعام فارجعوا ولكم من العام القادم مثل ذلك، إيه رأيك؟ قال خالد: نحن ما جئنا من أجل الطعام والثياب. قال: فما الذي جاء بكم؟ قال: علمنا أن دماءكم زكية ونحن قوم نحب أن نشرب الدماء، فجئنا كي نشرب من دمائكم. لا ده انت فهمت غلط، احنا الاكل والحاجات دي ما بتفرقش معانا، احنا الوجبه المفضله عندنا هي الدماء، وجئنا كي نشرب من دمائكم. شوف الكلام عامل ازاي. سيدنا ربيع بن عامر يدخل كده يمزق الاسره بتاعتهم كلها وهو ماشي، يقول: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. قوة، لازم المسلم يبقى فيه قوة هكذا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم المنافقين بقى من يقول، عيش المشهد ده معايا، آية نزلت جديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقين جالسين فينظرون إلى بعض، أيكم زادته هذه إيمانا؟ الآية دي فرقت معك استهزاء، فرقت معك لما نزلت؟ وانت استفدت حاجة من الآية دي أصلا؟ قال الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان، هي بتزيد المؤمن بس، وهم يستبشرون، وإن آيات تنزل تانية كمان من عند الله سبحانه وتعالى. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأن بتنزل آية فبيكفر بها، يوم ربنا نزل كمان آية فيكفر بها، فيزداد فسقا على فسق في قلبه مرض. لذلك لا تتعجب ان واحد عمال يقرا في القران ويقرا في القران الليل نهار وعمال يستخرج منه الشبه. والله ده شيء عجيب. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين، يختبرون ويبتلون في كل عام مره او مرتين، تنزل عليهم بلايا ومصايب كل سنه مره واثنين في العام الواحد، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يا سبحان الله، فاللي بينزل بيك ده بيقول لك ارجع توب. لو كل اللي بينزل بينا الآن ولا نريد أن نعود في مشكلة. وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ بيقول لك: في حد شفنا؟ يلا بينا يا جدع. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال: لقد جاءكم رسول، نختم السورة بقى، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه عانتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني حريص على هدايتكم صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قيل أول السورة بيتحدث عن الغادرين، المشركين الغادرين يقتلوا براءة من الله ورسوله، لكن آخر السورة في المشركين اللي التزموا بس مش عايزين يؤمنوا، نعمل معهم ايه؟ قل حسبي الله خلاص، لا تسلط علي، علي توكلت ورب العرش العظيم. سورة يونس، اللهم عنا. سورة يونس قال الله: ألف لام را، ونحن اتفقنا طالما في ألف لام را يبقى في إعجاز، تلك آيات الكتاب الحكيم. وهيجي التحدي معنا في السورة، ربنا بيتحداهم بهذا القرآن أيضا كما سيأتي. ومناسبة السورة مع آخرها، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في أولها عن آيات الله والحكمة واتباع الوحي والحكمة، أهو في آخر السورة كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فأول السورة لاتباع والحكمة، وآخر السورة لاتباع والحكمة. والناس اللي حفظة يركزوا معايا في سورة يونس علشان فيها متشابهات كثيرة مع صور أخرى، وإن شاء الله عز وجل بأسلوب يسير جدا نفك لكم هذه المتشابهات إن شاء الله رب العالمين. أكان للناس عجبا، للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. هنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة البراءة كان بيتحدث عن المنافقين، وختمها بالحديث عن الأمير: لقد جاءكم رسول. وسورة يونس أيضا أولها يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوجه الخطاب إلى الكافرين المرة دي. أنا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، يعني أجر صالح عند الله سبحانه وتعالى بما قدمت، قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا ساحر مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون. حجة الأولين والآخرين. إن ربكم الله. السورة يا إخواني جواها العام بيتحدث عن إيه عشان نبقى فاهمين السورة مجملة. ربنا بيدلل على ربوبيته، يدلل على ألوهيته، ويأتيك بالأدلة الكثيرة على أنه لا بد أن تعود وأن تتوب إليه، ثم يذكر لك بعض القصص اللي كذبوا ربنا أهلكهم، وفي الآخر يقول لك إيه بقى، ما تيجي ارجع ولا تستنى لما يصيبهم يصيبك ما أصابهم. دي السورة، وتعالوا نشوف مع بعض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نفي الشفاعة عن أي أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يأذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا تطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي الأغاني اللي بتطلع يا رسول الله شفاعة وغيرها، ما ينفعش تطلب الشفاعة من الله. ده احنا بنسأل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، آت محمد الوسيلة والفضيلة. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، قل يا رب أعطي سيدنا محمد الوسيلة المنزلة العالية يوم القيامة. يا رسول الله أقول لك أشفع لك ذلك، لكن أنت لا تطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ده دعاء، أنت تدعو الله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضياء والقمر نور، ما الفرق بين الضياء وما بين النور؟ أخبروني. إن في اختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. اللي عايز يتقي الله سبحانه وتعالى ويعتبر ويتحذ، يتأمل، يتأمل في هذه الآيات. إن الذين لا يرجون لقاءنا، بداية المصيبة، إنسان لا يؤمن باليوم الآخر، انتظر كل البلايا من جراء ذلك. أرأيت الذي يكذب بالدين باليوم الآخر؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وإذا صلى فهو من الساهين، وهو من المرائين، وللماعون من المانعين. مصائب كلها بسأيدة، كله بسبب أنه يكذب بيوم الدين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ أنت مش متخيل أنك هترجع إلي كل المصائب ده علشان هو ظن أنه لن يحور؟ لكن هنا ربنا يقول نفس النظر، إن الذين لا يرجون لقاءنا، تعالوا نشوف بقى المصائب كلها بتأتي من جراء ذلك. ورضوا بالحياة الدنيا، سيرضى بالدنيا ويطمئن ويخلد إليه وفرحان خلاص، هي مقره ومستقره وكل شيء بالنسبة له. واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. غافل عن الآيات، تحسب أن المحب للدنيا يتعظ بالليل والنهار ولا يفهم. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني بسبب إيمانهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني دعاؤهم فيها سبحانك الله تسبيح، وتحياتهم فيها سلام سلام سلام للتحية، لأنها دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم كما سيأتي معنا. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كل التكاليف سقطت، ولا صلاة ولا صوم ولا شيء، متعة بس، لكن الذكر لا، والذكر مش هتتكلف فيه، هيبقى زي النفس، يلهمون التسبيح كما يلهم أحدكم النفس، مش هتتعب. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله، دائما تسبيح. فده يدلك على إيه؟ أجر الذكر. فأكثر من ذكر الله، بارك الله فيك. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم ولقضي إليهم أجلهم. فربنا بيقول لك لو أنا أستجيب لك كل دعاء هخلص عليك، هتروح هتهلك. فليه؟ لأنك تدعو أحيانا بالشر على نفسك وأنت تظن أنك تدعو بالخير، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. فما رحمة ربنا؟ ليه ربنا ما استجابش؟ والله لو هيستجيب لكل شيء هتهلك، فسلم أمرك لله سبحانه. قال الله: وإذا مس الإنسان الضر، طبيعة الإنسان، دعانا لجنبه. شوف المثل هنا، دعانا لجنبه، يا رب يا رب، أو قاعدا يقوم يقف، يا رب يا رب، أو قائما يقف، يا رب يا رب. فلما كشفنا عنه ضره مر مر، مش محتاجة شرح، باينة جدا ومصورة نفسها الآية، مر كأن لم يدعنا إلى ضر. يا الله، فالفضل القرآن يا أخواني، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا. يا احذر أن تكون من هؤلاء. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. زين تزيين، وسبق الحديث عنه كثيرا. أعظم عقوبة، عقوبة التزيين هذا، أن يرى الحق باطلا والباطل حقا، ويرى نفسه مصلحا وهو مفسدا، ويرى نفسه طائعا وهو فاسدا، ويرى نفسه من المخلصين وهو من المرائين، ويرى نفسه من أصحاب القلوب السليمة الطيبة، ويا ليت كل الناس مثله، وهو من شر من يدب على الأرض. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، الأمم المكذبة من قبلكم، اتعظوا بقى واعتبروا. شوف ربنا يقول بعدها: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض، مصطلح الخليفة ده مر معنا كم مرة؟ أخبروني كده، في الله يرضى عليكم في التعليقات، كم مرة مر علينا المعنى، معنى الاستخلاف، إن إحنا جايين بعد قوم آخرين، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، إني جاعل في الأرض خليفة، في سورة البقرة، في سورة المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وهنا خلائف في الأرض، كده عرفنا هم هناك خلائف في الأرض، هنا في يونس، وخلائف في الأرض في سورة فاطر، خلائف في الأرض، لكن خلائف الأرض في سورة الأنعام. فأخبروني كده بالمواطن بتاعت الاستخلاف كده. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، لما تجي له آية بينة من الله، شوف كأنه لا يرجو لقاء الله ولا خير، هيعمل إيه؟ إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، شوف لنا حاجة تانية، القرآن ده بيسفه أحلامنا، شوف لنا حاجة كده وبيسب آلهتنا، وبعدين حلال وحرام وبيضيق عليه، شوف لنا حاجة تانية. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا ما بدلهوش، مين اللي يبدله؟ الله. يعني ممكن ربنا يبدل؟ ممكن ربنا يبدل آياته؟ كيف ذلك؟ لا لا، تخبروني في التعليقات، ما لا سأخبر. فالله عز وجل يقول: إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وكذلك: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فيه بمعنى النسخ. يعني قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، وأنا كنت عارف حاجة. والله عز وجل يقول: ووجدك ضالا فهدى، ما كنت عارف هذا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. وطبعا صلى الله عليه وسلم أعرف، أعني أنه لم يكن على علم بهذا، يعني بالقرآن، ضل عما أوحاه الله إليك، وإن كنت من قبلنا من الغافلين، تغفل عن هذا يعني، وعن هذه القصص وعن هذه الحكم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي، أنا طول عمري عايش معاكم، جايين دلوقتي تقولولي درست، وليقولوا درست، ده أنت لا، ده أنت دارس بقى مع أهل الكتاب، وإنما يعلمه بشر، ده أنت رحت تجبت لنا الكلام ده من بلاد بر، يعني ما أنا معاك، أنا رحت فين؟ أنا أهو، وأنت عارف إن لا أقرأ ولا أكتب كمان، أفلا تعقلون؟ قال الله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم دول اللي يشفعون عند ربنا. قل هتنبئون الله بما لا يعلم؟ والله ده حاجة غريبة، أنتم مين قال لكم إن دول هيشفعوا لكم عند الله يوم القيامة؟ تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف، كانوا كلهم على الإسلام فاختلف، ولولا كلمة سبقت من ربك لا قضي بينهم فيما فيه يختلفون. لكن الله عز وجل جعل للدنيا أجل وجعل لكل إنسان أجل. ويقولون لولا أنزل عليه آية. يا الله شوف الحجة من أول ما ابتدينا القرآن كل شيء عايزين آية عايزين علامة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، والقرآن ده مش مكفيك آية. ويقولون لولا أنزل عليه آية، عايزين علامة حسية كده. فقل إنما الغيب لله. والله يا ربنا بقى هذا لله، أنا ليس بيدي شيء. والغيب لله يعني هو الذي يعلم، يعلم أنكم تطلبون ذلك تعنتا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو يكون لك بيت من زخرف، عندك بيت من ذهب، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، لا أو يكون لك بيت من زخرف وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. وقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اهدى على نفسك شوية، ده ايه ده؟ سبحان الله. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. احذر أن تكون من هؤلاء، إذا من الله عليك فاشكر. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. اعلم أن كل ما تفعله مسجل، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف شديدة الهبوب وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله. الآلهة اللي معهم بيرموها في البحر ساعتها، دعوا الله مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه، ولا لئن أنجانا من هذه، لئن أنجيتنا والوحيد في القرآن، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم ولا نجاهم، الوحيد أنجاهم، احفظها بقى. يبقى لئن أنجيتنا وحيدة، فلما أنجاهم وحيدة في القرآن الكريم أيضا. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أنا يضرني ذلك بالشيء. والله أنت تخدع نفسك. إنما مثل الحياة الدنيا، إنما الحصر والقصر، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. حاجة كده بقى مية من السماء ومن الأرض وطلع نبات شكله جميل لكن بيأتى عليه الوقت. شوف بقى، مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها زينتها ومنظرها وبهجتها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأن لم تكن قحطاء جدباء. فالمعنى إيه؟ ما تتغرش، ده منظر وكمان شوية هيتنسف. سألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. من أجمل الأمثلة اللي سمعتها، يقولون رجل عنده محل وأخرج عزكم الله الزبالة بتاعت المحل حطها في صندوق وغلفه بغلاف وحط عليه الفيوم كدية شيك، يعني حاجة شياكة منظر كده، وحطه قدام المحل وساب ينظر ماذا يصنع الناس. فإذا بأحدهم يسرع فيلتقط الصندوق ويجري ويجري ويجري، وأحدهم يرقبه يرى كيف تكون حسرته وكيف يكون حاله حينما يفتح الصندوق. ففتح أول مرة هو حسبه كل شيء هو ده الكنز، ثم أزال من عليه هذا الغلاف أصبحت كرتونة عادية فظن أنها شيء بدل ما كل شيء بقى شيء. بعدين فتح لا الزبالة أكرمكم الله لا شيء. فهكذا الدنيا تحسب أنها كل شيء ثم بعد قليل تكتشف أنها شيء، ثم عند الموت تكتشف أنها لا شيء. والله يدعو إلى دار السلام تحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، ادخلوها بسلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، دار السلام الأمان، لهم دار السلام عند ربهم. والله يدعو إلى دار السلام، تعالوا اللي عايز يدخل تفضل، يا رب أدخلنا الجنة بسلام من بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. للذين أحسنوا الحسنى، دار السلام دي للمحسنين، للذين أحسنوا الحسنى الجنة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا وزيادة، زيادة النظر إلى وجه الله الكريم. أنا مش متخيل هذه اللحظة اللي ممكن ننظر فيها إلى الله الكبير المتعال، اللي السماوات مطويات بيمينه. شوف انت لما تقرأ كده احنا قديه بالنسبة للسماوات كلها، بالنسبة للكون كل هذا ولا شيء، فكيف ترى الله سبحانه؟ يا رب ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا في حسرة على الوجوه ولا في غبار ولا قطران اللي هيغشى الناس التانيين، ولا ذلة، شيء كده سبحان الله. يرهق يعني يغشى، والقطر قلنا الغبار، والذلة المهانة اللي بتظهر على وجوه العصاة. الله بتنظر كده حتى الواحد من نفسه لما بيعصي ربنا والله بيحس ان جسمه جلده متغير ينكره. سبحانك يا رب. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله، السيئه والله بتذلك، والله السيئه بتذلك، فاحذر. ما لهم من الله من عاصم، كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يا الله، مش حتى أظلمت وجوههم، ده كأنها غشاها قطع من الليل بعضها فوق بعض. أولئك أصحاب النار، ويوم نحشرهم جميعا. في ناس بتتلخبط يوم نحشرهم ويوم يحشرهم، بنتلخبط فيها يا عم الشيخ. نعمل إيه؟ خذها قاعدة، كل ما في القرآن يحشرهم، كله يحشرهم ما عدا الأولى في الأنعام والأولى في يونس، وخلاص على كده. الأولى في الأنعام نحشرهم، والأولى هنا في يونس نحشرهم، وانتهى. انت وانت مغمض أي شيء قدامك قول إيه؟ ويوم يحشرهم بالياء. هنا ويوم نحشرهم الأولى، لأن هيجي تاني معنا ويوم يحشرهم هنا إيه؟ وبرضه في الأنعام في ويوم نحشرهم في الأول، وبعد كده يحشرهم تمشي على الطبيعي. يبقى أنت خلاص كلمة نحشرهم في أول الأنعام وأول يونس، أول واحدة هنا وهنا، وباقي القرآن يحشرهم. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، وقف مكانك، إلزم مكانك، أنتم وشركاؤكم والناس اللي حواليكم كلها اللي هم اللي كانوا بيعبدوهم من دون الله، تعالوا أنتم كنتم تعبدوهم من دون الله، قف يلا. فزيلنا بينهم، فضينا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. الأصنام هتتكلم بقى، كل المعبودات من دون الله، ما كنت اللي بيعبد الشمس واللي بيعبد بقرة، هي البقرة علمابي، وهتيجي البقرة وقال تقول له والله أم ولا أعرفك، ولا والله ولا أعرف أنك كنت بتعبدنا أصلا. شوف، فكفى بالله شهيدا بيننا وبين يا رب، اشهد أنا ما أعرفش والله، أنت كنت تعبدنا، أنا أنت عبيط الله العظيم، أنت أهبل، تعبدنا أنا، تعبد الشمس، تعبد البقرة، تعبد المسيح، انت شيخ غريب، تعبد صنم، انت اللي صنعه بيديك. وقال شركاؤهم ما كنتم هنا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. والله ولا اعرف، ان كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت، تعاين كل نفس ما اسلفت، ما قدمت لنفسها، وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. تركوه حسر عليه سبعة حسر. هنا يستدل الله سبحانه وتعالى على ربوبيته وألوهيته. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم بيعترفوا لله بالربوبية. فقل أفلا تتقون، طب خافوا ربنا واعبدوه. هم بيقولوا ربنا خلقنا وكل حاجة، بس معلش مش هنعبده، ما ينفعش نعبده مرة واحدة، لازم نعبد الأصنام اللي هتقربنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. مين قال هذا إن هذا سيشفع لك؟ من أين أتيت بهذا؟ قال الله فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أصلا ما فيش وسط، إما حق أو ضلال. فأنا تصرفون، أن تصرف عن عبادة الله رايح فين؟ فأين تذهبون؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ الناس دي في حد منهم بيبدأ الخلق؟ بيخترع يعني؟ يبرئ؟ فيه؟ ما فيش. من غير أسباب؟ ما فيش. ده يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، بيخلقك من لا شيء ثم يميتك ثم يحييك مرة أخرى، فأنى تؤفكون؟ رايح فين يعني؟ كيف تصرفون عن الله؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. في حد من دول بيهدي؟ حد منهم نزل الأصنام ولا البقرة دي؟ البقرة بتكلمك؟ عيسى عليه السلام قال ذلك؟ قال اعبدوني؟ والله سبحان الله إلى لحظتنا هذه وربي ما فيه ولا كلمة في الإنجيل المحرف، ولا كلمة فيها عيسى بيقول اعبدوني، ولا كلمة فيها أنا الله، والله ولا أنا ابن الإنسان بالنص كده. لا تحسبون أني أقول بمشيئتي، إني أقول بمشيئة الآب، أنا ولا شيء. وكان بيصلي لمين؟ ويثبت أنه كان بيصلي، بيصلي لمين يا رب؟ وحتى يوم ما تولد قلنا يقولون المجد للرب في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس المسرة، أدلة كثيرة يعني. قل الله يهدي للحق، فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي يعني لا يهتدي بنفسه إلى شيء إلا أن يهدى، لازم واحد يأخذ منين. هي البقرة دي لو سبتها في أي مكان كده تعرف تروح لك البيت يا راجل، ده أنت لازم تأخذها عشان توديها، دي تعبودها من دون الله. أما لا يهدي إلا يهدى، يا ربي ما لكم كيف تحكمون، فما لكم كيف تحكمون. الحكمة هنا من أول الصورة الأخيرة يعني، خلي عندك حكمة شوية. وما يتبع أكثر من إلا ظن كده تخرص، إن الظن لا يغني من الحق شيء. قال الله ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أهو مش ألف لام راء، ما كان هذا القرآن يفترى من دون الله، يستحيل أحد يأتي بمثل هذا القرآن. أم يقولون افتراه؟ لا ده مفترى يا عم، خلاص فأتوا بسورة مثل، هات سورة واحدة بس، لا تستطيع. كلام، بتحداك انك تتكلم كلام زي الكلام اللي انا بتكلمها، لا تستطيع. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وفيها دليل. شوف ما بما لم يحيطوا بعلمه، لا درس ولا عرف ولا حاول ان هو يفهم، فهيكذب طبيعي. ساعات بتاتي الانسان بحكم هو اول مره يعرف، يقول لك ايه ده النبي قال كده ما حصلش يا عم، والله الحديث في البخاري، والله ممكن آية في القرآن هو ما فهمها، تيجي تفهمها له لك معقولة ما عرفش يا عم، انت عارف حاجة؟ ما دي المصيبة السوداء، انت بتكذب بما لم تحط بعلمي، عشان ما عندكش علم فانت كذبت. او اياك ان تكذب الا بعد ان تحط علما بما عرض عليك. تنكرش، الله اعلم، ابحث اشوف وبعدين نتكلم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن. في ناس تؤمن بالقرآن وتصدق، وفي ناس بقى حق عليها الكتاب ستموت ولم يصدق. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ومنهم ما شوف بقى الآية الغريبة هذه، ومنهم من يستمعون إليك، مش يسمع لا يستمع، يستمعون إليك. أفأنت تسمع الصم ولا فهم شيء؟ رغم أنه بيستمع بس مش بيستمع علشان يقتنع. فاكرين سورة الأنعام؟ ومنهم من يستمع إليك في الأنعام، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا حتى إذا جاءوك يجادلونك، هو بيستمع علشان يجادل، فبيدقق مش علشان يفهم، مش علشان يتدبر، علشان يلقط أي حاجة يجادل بيها يتفكه يتندر عليها، لا يهتدي، لا يهتدي أبدا. لكن تعرف لو سمع، مش استمع، لو سمع بإنصاف يستجيب، والله مش يستمع، يسمع بس. لذلك قال الله إنما يستجيب الذين إيه؟ يسمعون، مش يستمعون كلام. ومنهم من ينظر إليك، عجيبة هذه الآية، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، منهم من ينظر إليك يا محمد ومع ذلك لا يؤمنون بك، هتعمل لهم إيه؟ ده دول عمي. هو في حد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به؟ يرى أخلاقه ويرى سلوكه ويرى صفاته ويرى جماله ويرى ويرى ويرى ولا يؤمن به. والله أنا أقول يا إخواني، لو لم يكن محمد بن عبد الله نبيا من عند الله لما وجدت بشرا يصلح أن يقتدى به إلا هو. يعني لنفرض خلاص محمد بن عبد الله ده مش رسول، ما فيش رسالة ولا في إسلام ولا في شيء، خلاص هات لي نموذج في التاريخ واحد ينفع أقتدي به غير سيدنا محمد، أخذ قدوة في كل شيء، هات لي واحد كده، ما فيش. سبحان الله. إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال ويوم يحشرهم، أو يبقى يحشرهم على الأصل كما اتفق، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم، كأنه لم يلبث في الدنيا إلا ساعة. فيا للحسرة آنذاك أن يعلم أنه ضيع جنة عرضها السماوات والأرض من أجل ساعة، وأنه كفر وكذب وسيخلد في هذا الجحيم من أجل ساعة. دنيا ساعة فاجعلها طاعة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني العذاب، ممكن العذاب ينزل وأنت موجود، أو نتوفينك ولم ينزل بهم العذاب فلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم، لما يأتي الرسول في الآخرة مع المجموعة بتوع قومه يقضى بينهم. ويقولون متى هذا الوعد، كم مرة وردت ويقولون متى هذا الوعد في القرآن الكريم؟ أخبروني. طيب هم خمس مرات، أخبروني بالخمس مرات، بارك الله فيك. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، لم يقل ليلا أو نهارا، قال إيه؟ بياتا، إنه بيركز على جزئية من الليل وانتوا نايمين بالتحديد، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فركز من الليل على النوم والنهار برضو على النوم، يعني يأتيك وانت غافل غافل غافل، يأتيك العذاب. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ انتوا مستعجلين ليه؟ يعني كل شوية ما تجيب العذاب، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. انت شفت ناس سفهاء إلى هذا الحد، ائتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. طب ولما يجي لك خلاص نزل عليك العذاب، أنت ساعتها بقى ثم إذا ما وقع آمنتم به، بعد ما يقع عليك تؤمن، زي ما هيجي مع فرعون دلوقتي ومش هينفعك، يبقى بتستعجل ليه بالعذاب؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون، طب خلاص، طب تبت، ما كنت مستعجل من شوية، ادي لنفسك فرصة وفكر. الله عجيب فعلا، مش عارف لو ده الحق اهديني دي يا رب، لا لو ده الحق ولع فيا. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. ويستنبئونك، يستخبرونك، أحق هو؟ لا بجد الكلام ده صح؟ قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. تروح من ربنا فين يعني؟ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به يوم القيامة، لكن لن ينفعها بشيء. وسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. بالمناسبة كل ما في القرآن قضي بينهم بالحق، عشان في ناس بتلخبط بين الحق والقسط، كل ما في القرآن قضي بينهم بالحق ما عدا يونس بالقسط. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ويحيي ويميت. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذا القرآن. موعظة من ربك وشفاء لما في الصدور. رقم اثنين، شفاء لما في الصدور، مش فيه شفاء زي العسل، ده شفاء في حد ذاته، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والله افرحوا ان ربنا ارسل الينا رسالة وكتاب، الحمد لله، اكبر حاجة نفرح بها، خير مما يجمع الله. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، الناس اللي بتفتري على الله ويقولوا هذا حرام وهذا حلال، دول هم معتقدين يوم القيامة. سبحان الله، انت متخيل هعمل فيك ايه؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، متخيل هعمل فيك يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يعني إن الله، أنت مش متخيل يا اللي بتكذب على ربنا وبتقول حرام وحلال من عند نفسك، أنا هعمل فيك يوم القيامة. والله أنت ما تعرف. إن الله لذو فضل على الناس، أنت تحمد ربنا أنه تركك في هذه الحياة من غير عذاب، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ده كويس إنه سايبك في الدنيا، ده انت يوم القيامة هتشوف الويل يا اللي بتقول حرام وحلال وبتفتري على الله الكذب. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. ربنا رقيب على كل لحظة من حياتك، إذ تفيضون فيه تشرعون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أنا أميز بينهم إزاي؟ قدم الأرض ليونس عليه السلام إذ لا تستحقها سبأ، حين كفروا بالله. يبقى سبأ هي اللي فيها إيه؟ هي اللي فيها السماوات، تقديم السماوات، الأرض متأخرة، لكن في يونس قدم له الأرض. تمام؟ شو بقولك؟ هناخدها بسهولة كده إن شاء الله معنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الله؟ ممكن حضرتك الآن تكون ولي من أولياء الله، ممكن تبقى ولي من أولياء الله. طب إزاي؟ تؤمن بالله وتتقي الله. إذا اتقيت الله كنت من الأولياء، تتقي الله، لا تفعل المنكرات، ولو فعلت تستغفر وتتوب، يتوب الله سبحانه وتعالى عليك وتكثر من الطاعات. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يبقى الفريضة، ثم كثرة النوافل، تكون وليا من أولياء الله. احنا للاسف حصرنا مفهوم الولايه بالناس اللي في القبور، الناس اللي عايزين يفطروا ممكن يفطروا، مش عارف، انا يعني مش عايز اسيب الايات كده، الايات فيها درر جايه، ممكن تفطروا وانتم بتسمعونا يعني عادي. لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يا رب اجعلنا من المتقين واجعلنا من اوليائك الصالحين. يا رب حط هدف في حياتك انك توصل للولايه، انك تبقى ولي من اولياء الله. ولو وصلت للمرحله ديت، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعذنه. سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، كل شيء مع الله. ولا يحزنك قولهم، ما تزعلش، ده كلام كله يعني. ان العزه لله جميعا، هو السميع العليم، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، تذكير بنعم الليل والنهار. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. أكثر من ملة نسبت الولد لله، اليهود والنصارى والكفار. الكفار كانوا يقولوا الملائكة بنات الله. قال الله واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي. شوف منهج الأنبياء في تحبيط الكفار أن ينالوا منهم شيئا أو أن يأخذوا من عزيماتهم أو أن يثنوهم عن دعوته. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، لو الموضوع شق عليكم جدا نصحكم لله، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. ما لا بتشلاش على صدرك أو يعني ما تغتم، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أنا آسف يعني بالمعنى العام، أعلى ما في خيولكم فاركبوه، ده المعنى كده، وأعلى ما في كيدكم فدبروه، أنا معي الله. شوف الهمة والعزيمة، سبحان الله. فإن تولوا فما سألتكم من أجر، لا أريد أجرا على هذا، أن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. ده نوح اللي بيقول من المسلمين، وموسى هيجي معانا من المسلمين، وفرعون هيقول انا من المسلمين، ما ارسل الله نبيا الا بالاسلام. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، خلفوا الكفار، المؤمنين اللي كانوا معاه خلفوا الكفار. مش عارف جاوبتونا على الخلائف ولا لا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، زيهم زي اللي قبلهم كذبوا بعض. بعدين تيجي تحكي قصة سيدنا موسى لما قالوا له ساحر، فقال موسى أتقولون للحق لما جاءكم؟ الحق تقولون له ساحر؟ فخد بالك من معنى الآية جدا عشان تعرف الفرق ما بين فهم الآية وما بين قرايتها وخلاص. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ هو ده سحر؟ يعني هم قالوا ساحر فقالوا ده كلام تقولون للحق لما جاءكم؟ بالله عليكم ده سحر؟ لأن هم ما قالوش أسحر هذا، اللي قال أسحر هذا هو موسى. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ كمثل قول الله سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. مين اللي ألقى السلم؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم الكفار ما كنا نعمل من سوء، يعني قالوا ما كنا نعمل من سوء، بلى يعني قالت الملائكة بلى إن الله عليم بما كنت تعملون. فشوف القول ومقول القول والأشياء دي لازم حد يفسرها لك. قالوا أجئتنا لتلفتنا، يعني تصرفنا عن عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. أنت بقى عايز تتكبر في الأرض، أنت عايز تاخدها لتخرجوا منها أهلها، تهم ملفقة معلبة جاهزة، وما نحن لكم بمؤمنين. يعني هذه القضية كلها الكبرياء في الأرض لمين بس؟ ما تاخدش مني الكبرياء بتاع الأرض. وما نحن لكم بمؤمنين يعني مصدقين، عرفنا كلمة مؤمن يعني مصدق. وطلبوا فرعون أن يأتي بكل ساحر عليم. الله عز وجل قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين في كل آن وكل زمان، لا يصلح عمل المفسدين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم، الذرية هنا معناها إيه؟ ها الشباب، الشباب هم اللي آمنوا بموسى عليه السلام. عشان تعرف قيمة الشباب اللي انت فيه وقيمة شباب الأمة عموما والاهتمام بهم، إلا ذرية من قوم، ويعني حتى دول كانوا خايفين كمان. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلطهم علينا، أنا ما عرفش شوف، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلطهم علينا فيصنعوا بنا ما يشاءون، يفتنون عن ديننا. دي مصيبة. ولذلك إنسان شوف لا يعرض نفسه للفتن. قال الراهب للغلام أي بني إنك اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل عليه. ليه جبر؟ لا والله ما هو جبر، بس الواحد يعرف قيمة نفسه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، مصر اللي هي مصر، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة، يعني حاولوا تاخذوا لكم أماكن كده تجلسوا فيها وصلوا فيها، صلوا في رحالكم وجعلوا بيوتكم قبلة وقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت، دعا خلاص بقى سيدنا موسى دعا لفرعون في النار، إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم يعني لا ينتفعون بها، واشدد على قلوبهم اربط عليها خلاص فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يا رب اطبع على قلوبهم حتى لا يؤمنوا. شوف وصل الموضوع بسيدنا موسى عمل ازاي، قال قد أجيبت دعوتكما. بس ده الآية بتقول قال موسى اللي دعا موسى، لكن هارون كان يؤمن، فإذا دعا الإمام وأمن المأمومون فالكل يدعو. فاستقيما، أنا خلاص أجبت الدعوة، احمد ربنا بقى واشكر. إيه الشكر؟ الاستقامة، فشكرك لله هي استقامتك على أمر الله. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر آخر ربع هدوب بس جاوز البحر. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، كان يعرف أن موسى جاء بالإسلام. قال الله آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما عادش ينفع خلاص ساعة العذاب، ما ينفعش الإيمان، هي أمة واحدة بس اللي مستثناة نزل العذاب عليها وآمنوا وقبلت توبتهم كما سيأتي معنا هذه الأمة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. أنت ممكن تبقى عبرة أيضا دم والله حتى الناس ما تعتبر كمان. دليل والنهار لا يعتبرون به. ده بنو إسرائيل أول ما عدوا البحر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولقد بوأنا بني إسرائيل أنزلنا مبوأ صدق مكان صدق. خدوا مصر والشام ورزقناهم من الطيبات. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. كل ما في القرآن إلا لكن فما اختلفوا حتى جاءهم دي في سورة إيه؟ هنا بس في يونس الوحيدة في يونس. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الحل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اسأل أهل الكتاب. طبعا الخطاب للنبي والمراد به غيره. وفي هذا دليل على أن الإنسان إن ألقى الشيطان في قلبه شك أو شبهة على الفور يذهب ويسأل. اسأل عشان تزل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها حين يأتي العذاب يعني إلا قوم يونس الوحيدة اللي لما جاءهم العذاب لجأوا إلى الله وعلم الله منهم صدق رجوعهم فتاب الله عليهم ورفع العذاب وآمنوا كلهم وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون عن 100,000 فآمنوا كلهم آمنوا بفضل الله رب العالمين. لكن فرعون ده فرعون بيقول آمنت أنه لا إله إلا اسمه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ده كلام يا راجل. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. طبعا قول الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون برضو هنا في يونس وحيد. لكن ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون في الأنعام. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. برضو في ناس ولا هيفرق معاه. تبي تقول بص السماء بص الشمس بص الأرض. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. أنت مستني يعني زي اللي حصل لفرعون ولا الأمم كلها. ماذا تنتظر حتى يأتيك العذاب. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يعني أنت مستني بقى لما القيامة تقوم. هل ينظرون لأن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. مستني إيه عشان تتوب وترجع لله سبحانه وتعالى. ارجع لله حالا. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا معه كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وكذلك أي مؤمن سينجي الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس وردت 4 مرات في القرآن الكريم قل يا أيها الناس. 2 في يونس و2 في سورتين تانية. ما هما؟ قل يا أيها الناس. طيب قل يا أيها الناس في الحج والعرف عشان ما فيش وقت. يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبدوا الذين تعبدون من دون الله لكم دينكم ولي ديني يعني بالآخر. وأنا أقم وجهك للدين حنيف إن تستقل كما هو وجد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. خلاصة من الآخر لا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. آخر السورة واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بهذا نكون قد انتهينا بفضل رب العالمين من تفسير الجزء 11 من القرآن الكريم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. ونجيب على الأسئلة في التعليقات لضيق وقته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.